بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 85 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا إلى القادح الرابع، وهو منع حكم الأصل، أي أن يمنع المستدل حكم الأصل. وطبعا القياس هو إلحاق فرع بأصل. فأنت مثلا تحكم بحرمة شيء قياسا على حرمة الأصل الذي تقيس عليه، أو بجوازه قياسا على جوازه مثلا، فقد يمنع المستدل هذا الحكم في الأصل، فيقول إن الأصل الذي قست عليه لا يوجد فيه هذا الحكم الذي تريد أن تثبته في الفرع. أي أصل المستدل، كأن يقول الحنبلي مثلا: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن. فيقول حنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة. الأصل هون مقيس عليه هو الدهن، والدهن عند الحنفي يزيل النجاسة، لأن النجاسة عندهم تزال بكل مائع قلع، فلا يشترطون فيها الماء، فهو يمنع الحكم في الأصل. يسمع، يعني أن المعترض بمنع الأصل، منع حكم الأصل، يسمع اعتراضه، ولكن لا ينقطع المستدل بذلك، بل للمستدل أن يأتي بدليل على أصله، لا ولا ينقطع المستدل بمجرده، لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس، فله إثبات تلك المقدمة كسائر المقدمات. فماذا يفعل المستدل إذا منع عليه حكم الأصل؟ يستدل على إثبات أصل يستدل عليه، أي على إثبات أصل يقيس عليه، كمنع العلة، أي كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو منع وجودها، فإنه لا ينقطع بالاعتراض عليه بمنع العلة أو منع وجودها، وله إقامة الدليل على حكم الأصل. فإن دل، أي فإن أقام المستدل الدليل على إثبات حكم الأصل، لم ينقطع المعترض، فله أي للمعترض الاعتراض على ذلك الدليل بطريقه، إذ لا يلزم من إتيان المستدل بصورة الدليل صحته، وليس ذلك الاعتراض بخارج عن المقصود. إذن منع حكم الأصل لا ينقطع به المستدل، بل يدل لأصله، فإن دل لأصله لم يكن ذلك أيضا قاطعا للمعترض، فله الاعتراض، وليس ذلك الاعتراض بخارج عن المقصود، فيتوجه له أي للمعترض 7 منوع مرتبة، أي له أن يمنع 7 منوع، 7 اعتراضات، وهي مرتبة، يبدأ بما يتعلق بالأصل منها، ثم بما يتعلق بالعلة، ثم بما يتعلق بالفرع. 3 تتعلق بالأصل، وهي منع حكم الأصل، أن يقول: هذا الحكم الذي تريد إلحاقه أنا أمنع، تريد إلحاق الفرع به بالأصل، أنا أمنع وجوده أصلا في الأصل، أو كونه مما يقاس عليه، بأن يقول: أنا أمنع أن هذا الأصل يصح القياس عليه، إما لكونه تعبديا لا يصح القياس عليه، أو لكون علته قاصرة فلا يمكن أن توجد في غيره، أو كونه غير معلل أصلا، أن الأصل غير معلل. 3 تتعلق بالعلة، بمنع كون ذلك الوصف علة، أو منع وجوده بالأصل، أو منع كونه متعديا، يعني أن الأصل العلة يصح المنع فيها بمنع كون هذا الوصف علة، أو منع وجود هذه العلة بالأصل، أو منع كون الوصف الذي عللت به متعديا فهو لا يمكن أن يتعدى الأصل إلى الفرع. والاعتراض السابع يتعلق بالفرع، وهو منع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع. فيقول المعترض مثلا في هذه المنوع، يقول لا نسلم حكم الأصل، هذا الاعتراض الأول. فإن سلم، قال سلمنا، سلمنا حكم الأصل، ولكن لا نسلم أنه مما يقاس عليه، هذا الاعتراض الثاني. لما لا يقال، لما لا يكون مما اختلف في القياس عليه؟ سلمنا جدلا، تسليما جدليا سلمنا الاعتراضين السابقين. فيأتي الاعتراض الثالث على الأصل، ولكن لا نسلم أنه معلل، لما لا يقال إنه تعبدي؟ هذه اعتراضات الأصل. طيب سلمنا ولكن لا نسلم أن هذا الوصف، هذا اعتراض يتعلق بالعلة، ولكن لا نسلم أن هذا الوصف علته، لما لا يقال العلة غيره؟ الاعتراض الثاني في العلة، سلمنا الاعتراض السابق ولكن سلمنا يعني الوصف الذي ذكرت، ولكن لا نسلم وجود الوصف في الأصل، ننكر أن هذا الوصف الذي عللت به يوجد في الأصل. سلمنا ولكن لا نسلم أن الوصف متعد حيث يمكن إلحاق الفرع فيه بالأصل، لما لا يقال إنه قاصر؟ ثم الاعتراض الأخير وهو الذي يتعلق بالفرع، فتقول سلمنا أي سلمنا هذه المقدمات الست التي ذكرت، ثلاثا في الأصل وثلاثا في العلة، ولكن لا نسلم وجود هذه العلة في الفرع. وإن اعترض على حكم الأصل بإني لا أعرف مذهبي فيه، إذا قال المعترض أنا أعترض على حكم الأصل الذي قست عليه، أنت قست على أصل أنا لا أعرف مذهبي فيه، فإن أمكن المستدل بيانه أي بيان حكم الأصل بيّنه، إذا أمكنه أن يبين حكم الأصل بيّنه، وإلا دل على إثباته أي إثبات أصله ولم ينقطع بذلك. وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط، يعني أن المستدل له أن يستدل على المناظر بدليل يقول به هو فقط. مثلا الحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالف في غالب الصور، فهل يمكن أن يستدل عليهم الحنبلي أو المالكي؟ نعم. وكذلك منكر القياس يمكن أن تستدل عليه بالقياس، فإن منع ذلك الدليل فقال أنا لا أقول بمفهوم المخالف أو لا أقول بالقياس، إذا منعه خصمه بأن اعترض عليه دل عليه، يقول له هذا دليل بدليل كذا، مفهوم المخالف دليل بدليل أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر وقد أمنوا، والذي يمنع القصر في الأمن مفهوم المخالفة في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مفهوم شرط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، فدل هذا على أنهم بلسانهم يعتبرون مفهوم المخالف فيستدلوا لذلك، أو يستدلوا لدلالة القياس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس أرأيت لو كان على أبيك دين، استعمل القياس ولم ينقطع بذلك. وليس للمعترض أن يلزمه، المعترض ليس له أن يلزم المستدل بمذهبه هو بما يعتقده هو، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه، لأن هذا اغتصاب لمنصب المناظرة، أن يقول له مفهوم المخالف غير حجة، سلم أن مفهوم المخالف حجة وإلا استدللت لك بأنه ليس بحجة، أو سلم أن القياس حجة وإلا استدللت لك، لا هذا اغتصاب لمنصب المناظرة فهو غير مقبول. فالمستدل لو أن يستدل بهذا الدليل وإن كان خصمه لا يقول به ويستدل هو على صحته، فإن اعترض عليه استدل عليه بالصحة. القاعدة الخامسة التقسيم، والتقسيم احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع وهو وارد وبيانه على المعترض. التقسيم هو أن يكون اللفظ محتملا لأمرين فأكثر على السواء، بعض هذه الاحتمالات مسلم لكنه لا يحصل المقصود، وبعضها يحصل المقصود لكن هو محل المنع، وهو أي تقسيم وارد على المستدل عند الأكثر، يعني أنه مقبول اعتراض وارد، وبيانه أي بيان كون اللفظ المستدل به محتملا على المعترض، يعني للمعترض ينبغي أن يبين وجوه الاحتمال، كقول المستدل مثلا: الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم، فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض، فالأول ممنوع. من يرى أن الحاضر الصحيح أي المقيم في الحضر وهو صحيح إذا عدم الماء تيمم، يقول: الحاضر الصحيح وجد في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. نص ورد في المسافر والمريض: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فجاء النص في المسافر مطلقا صحيحا كان أو مريضا، وفي المريض مسافرا كان أو حاضرا، وبقيت صورة وهي أن يكون الشخص في الحضر ليس مسافرا وليس مريضا لكنه لا يجد ماء، هل يتيمم ولا يتيمم؟ فيقول من يرى أنه يتيمم، يقول: الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. فيقول المعترض هنا بقادح التقسيم: السبب هو إما السبب في التيمم هو إما تعذر الماء مطلقا أو تعذره في سفر أو مرض، يبين الاحتمالات التقسيم. أما تعذر الماء مطلقا، أما تعذره في سفر أو مرض فهذا مسلم لكنه لا يحصل مقصودك أنت، أنا أسلم بهذا أن تعذره لأجل المرض، أن تعذر استعمال الماء لأجل المرض صاحبه يتيمم وأنا أسلم هذا، لكن هذا لا يحصل مقصودك أنت. وأسلم أيضا أن تعذره لأجل السفر صاحبه يتيمم لكن هذا لا يحصل مقصودك. وأما أن تقول إن السبب هو أن السبب في رخصة التيمم هو تعذر الماء مطلقا فأمنع هذا. إذن حاصل التقسيم أن يبين المعترض احتمالات بعضها مسلم لكنه لا يحصل مقصود المستدل، وبعضها غير مسلم وهو محل استدلال المستدل. إذن قال: السبب في تعذره مطلقا أو في سفر أو في مرض فالأول ممنوع، والثاني لا يحصل المقصود لأنه لا ينطبق على الحاضر الصحيح. مثال آخر: أن يقول المستدل: يثبت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر عن أهله في محله. يعني العلماء اختلفوا هل ينتقل ملك المبيع في بيع الخيار بنفس البيع أو لا ينتقل إلى ذمة المشتري بنفس البيع إلا بعد إمضائه. فمن يقول في بيع الخيار ينتقل الملك بمجرد العقد، ولكن له الرد لأنه أعطي الإقالة مسبقا، يقول: بيع الخيار هو بيع صادر عن أهله في محله فقد وجد سبب انتقال الملك، يثبت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله في محله. فيعترض المعترض بقادح التقسيم بأن يقول: السبب إما مطلق البيع أو البيع المطلق أي الذي لا شرط فيه. طيب، البيع المطلق الذي لا شرط فيه أنا أسلمه لكن لا يحصل مقصودك لأن هذا البيع وقع على شرط الخيار. الاحتمال الثاني هو مطلق حصول بيع، مطلق حصول مسمى البيع، هذا يحصل مقصودك لكن أنا أمنعه. إذا أنا عندك احتمالان، أحدهما أسلمه لك ولكنه لا يحصل مقصودك، والثاني يحصل مقصودك لكن أنا أمنعه. إذن إما مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لأنه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار. قال: فهو منع بعد تقسيم، يعني أن القدح بتقسيمه هو منع بعد تقسيم، يقسم لك ثم يمنع محل استدلالك أنت ويترك لك احتمالات أخرى لكنها لا تحصل مقصودك، يسلم لك احتمالات لا تحصل مقصودك. والصحيح قبوله بعدما يبين المعترض محل التردد، وجوابه كالاستفسار، أي الجواب على التقسيم كالاستفسار الذي تقدم، بأن يقول المستدل لفظي الذي ذكرته محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة، والدال على ذلك إما اللغة أو العرف الشرعي أو العرف العام أو كونه مجازا راجحا أو كونه مثلا بعض أو كون بعض الاحتمالات راجحا بقرينة أو نحو ذلك. فيعجن المستدل أنه أراد الاحتمال الذي منعه المانع، ويقول إن الدال على ما ذهب إليه هو إما لغة أو عرف مثلا أو نحو ذلك. منع وجود المدعى علة في الأصل، هذا هو القادح السادس، وهو أن يمنع وجود العلة في الأصل، أن يمنع المعترض وجود العلة التي ادعاها المستدل في الأصل. كأن يقال، أن يقول المستدل الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا لا يطهر بدبغ كخنزير، لا يطهر جلده بدبغ كخنزير. جلد الميتة يطهر بالدباغ عند السادة الشافعية والحنفية خلافا للمالكية والحنابلة، فإنه لا يطهر عندهم بالدبغ، لكن يجوز استعماله فيما لا يشترط له الطهارة، فيمكن أن تتخذ منه قربة لمائك أو وعاء لمتاعك أو فراشا لا تصلي عليه ولا تجعله في المسجد، فيجوز استعماله استعمالا لا تشترط له الطهارة بعد الدبغ. والشافعية والحنفية متفقون على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لكن اختلفوا في بعض الجلود هل تطهر بالدباغ أم لا. فيقول مثلا الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بدبغ كخنزير، فيمنع المعترض ويقول لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا، هذا الحكم الذي ذكرته في الأصل. لا لا، الحنفي يمنع أن الخنزير يغسل منه الإناء سبعا، لأنه هو أصلا لا يرى غسل الإناء من الكلب سبعا، فما بالك بالخنزير الذي هو ملحق بالكلب. وجوابه جواب المستدل ببيانه أي بإثبات وجود الوصف في الأصل بدليل أي طريق من الطرق التي يثبت بها ذلك، من عقل إذا كان طريق إثباته العقل، أو حس إذا كان طريق إثباته الحس، أو شرع بحسب حال الوصف، لأن الوصف قد يكون عقليا فطريق إثباته العقل، وقد يكون حسيا فطريق إثباته الحس، وقد يكون شرعيا فطريق إثباته الشرع. فمثلا الحنفية لا يرون القصاص في القتل بالمثقل، وهو ما يقتل بعرضه وثقله لا بحده، يرون أن علة القصاص هي العمد العدوان بجارح، قتل العمد العدوان بجارح، ما من شأنه أن يجرح، لا ما يقتل بثقله أو عرضه أو نحو ذلك. من ألقى متاعا على شخص فهلك لثقل ذلك المتاع لا يقتص منه عند الحنفية. والجمهور يرى أن القتل بالمثقل، قصاص بالمثقل كما يرى المحدد. فإذا قال المستدل من غير الحنفية القتل بالمثقل قتل عمد عدوان محرم فيجب فيه القصاص كما يجب من المحدد، فإن قال الحنفي لا أسلم أنه قتل، قلنا هو قتل بدليل الحس، ألا ترى أن الرجل قد مات، إذن أنا أستدله بالحس. إن قال لا أسلم أنه عمد، أقوله العقل دل على ذلك بأمارات بوجود الأمارات التي تدل على أنه متعمد، فنستدل له هنا بالعقل. ثم نقول له حرام بدليل أنه تعمد إثم، فنستدل له هنا بالشرع. إذا قال المستدل مثلا في القتل مثقل قتل عمد عدوان، فلو قال المعترض لا نسلم أنه قتل، قال هو قتل بدليل الحس، ولو قال لا نسلم أنه عمد قلنا معلوم عقلا بأمارته، ولو قال لا نسلم أنه عدوان قلنا لأن الشرع حرمه. وله أي للمستدل تفسير لفظه، للمستدل أن يفسر لفظه بمعنى يحتمله. القادح السابع منع كونه علة، أي منع كون الوصف الذي جئت أنت به علة، أن يمنع عليك المعترض عن الوصف الذي جئت به علة، منع العلة في الوصف الذي علل به المستدل والمطالبة بتصحيح ذلك. وهذا أعظم القوادح، وإذا أطلقت المطالبة فالمقصود بها هو منع علة الوصف، أي منع كونه أي الوصف علة. قال أعظم الأسئلة، أي هذا هو أعظم الأسئلة، أي أعظم هذه القوادح لعموم وروده وتشعب مسالكه، ويقال له سؤال المطالبة، ومتى أطلقت المطالبة لم تتوجه إلا إليه، ويقبل، يعني أن القدح بالمطالبة ببيان كون هذا الوصف علة مقبولة، يقبل هذا القدح من المعترض، لأن الأصل عدم دليل القياس، ولو لم تقبل المطالبة لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل وصف طردي، لأن المستدل يأمن أن يمنع عليه. وجوابه أي جواب هذا السؤال وهو نفي علية الوصف، بيان ذلك يكون بأحد مسالكها، أي بأن أثبت أن هذا الوصف هو العلة بمسلك من مسالك العلة التي تقدمت من إجماع أو نص أو إيماء أو مناسبة إلى غير ذلك من مسالك العلة المعروف. ونختصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.